أحسن الله إليكم. تقول: نرجو التفصيل في الطريقة الصحيحة للغسل من الحيض. الجواب: الغسل يكون مجزئا، وذلك بتعميم الماء على جميع البدن، ومن ذلك المضمضة والاستنشاق، يعني يكون فيه النية في البداية والتسمية وتعميم جميع الجسم بالماء، ومن ذلك المضمضة والاستنشاق. هذا هو الغسل المجزئ. أما الغسل الكامل فهو يغسل ويسمي ويغسل يديه ثلاثا قبل إدخاله من الإناء، ثم يتوضأ وضوء الصلاة حتى يصل إلى غسل رجليه، ثم يؤخر غسل رجليه، ثم بعد ذلك يعشو على رأسه ثلاث حصيات، ثم يبدأ بغسل الجانب الأيمن منه، ثم الجانب الأيسر، ثم يعمم الماء على جميع جسمه، ثم بعد ذلك يغسل رجله اليمنى ويغسل رجله اليسرى. لكن لو مس فرجه في أثناء الغسل فإنه ينتقض ما مضى مما غسله من أعضاء الوضوء، وعلى هذا الأساس لا بد أن يتوضأ عندما يريد أن يفعل ما يجب له الوضوء. أما بالنسبة لمحل خروج الدم فهذا لا بد من تنظيفه قبل البدء بالغسل، سواء كان الغسل مجزئا أو كان الغسل كاملا. وبالله التوفيق.